بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له: إن رجلا يقول ذلك. قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت: فإن رجلا كان يقول ذلك. قال: بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته، ومعنى فتصداني أي تعرض لي. والأشهر هو تصداني. فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال: فقل له: فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير قد فعل ذلك؟ قال: فجئته فذكرت له ذلك. فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقيا. اللهم أصلح حال أهل العراق يا أرحم الراحمين، واصلح حالي مع جميع خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم من تصدى لنا بالسوء فأصلحه يا أرحم الراحمين، ووجهه الوجهة الحسنة، وأشغله بما ينفع الإسلام والمسلمين. قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت. وهذا فيه دليل لإثبات الوضوء للطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ثم قال: لتأخذوا عني مناسككم. وقد أجمعت الأمة على أنه يشرع الوضوء للطواف، واختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا، فذهب الجمهور إلى أنه شرط لصحة الطواف، وذهب بعضهم إلى أنه مستحب. ووجه الدلالة للجمهور أن هذا الحديث، هذا هو الحديث مع حديث خذوا عني مناسككم، فيقتضيان أن الطواف واجب، لأن ما فعله هو داخل في المناسك، فقد أمرنا بأخذ المناسك. نعم. وأما الحديث الذي يروى عند الترمذي من حديث ابن عباس ولفظه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله حل فيه الكلام، هذا الحديث فيه كلام، والراجح أنه موقوف على ابن عباس وليس بمرفوع. نعم. إذن هذا الحديث، ونتأمل هنا فيما يتعلق بالفتية. قال: فما له لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقية. قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم،

في أشهر الحج، أي الاعتمار في أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، يعني 10 من ذي الحجة و 9 من ذي الحجة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، أي أنهم يغيرون في الأشهر التي جعلها الله تعالى. وقوله كانوا الضمير يعود إلى أهل الجاهلية، والجاهلية سميت الجاهلية لكثرة الجهالات التي فيها. ويجعلون المحرم صفرا، يعني هل يكتب صفرا بالألف أم صفر؟ ينبغي أن يكتب بالألف، وسواء كتب بالألف أم بحذفها لا بد من قراءته هنا منصوبة صفرا لأنه مصروف. والمراد الإخبار عن النسيء الذي كان يحصل في الجاهلية، فقد كانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه ويؤخرون المحرم، يؤخرون المحرم تحريمه إلى ما بعد صفر لئلا يتوالى عليهم 3 أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها، فأضلهم الله تعالى في ذلك، فقال إنما النسيء زيادة في الكفر. إذن هم قد أخطأوا غاية الخطأ. يقول ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر. إذا برأ الدبر يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج، فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج. وعفى الأثر أي درس وأمحي، والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها، عفى أثرها لطول مرور الأيام. نعم. وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة ويوقف عليها لأن مرادهم بها السجع. نعم. إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالي البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو العالي البراء، يعني قيل له البراء ولقب بهذا لأنه كان يبري النبل. وحدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حا وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى ابن كثير، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما أبو شهاب في روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلى الجهضمية فإنه لم يقلهم. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالي البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأربع، وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. طبعا هذه المعاني مرت عندنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا بعمرة حتى يكون حجهم تمتعا. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. فمن كان معه الهدي باعتبار أنه يعني ملتصق مع النسك، ما أراد أن يقطع نسكه. وهنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى، هو بفتح الطاء ويقال طوى بضمها ويقال طوى بكسرها، فهو مثلث الطاء. أهل العلم قد حكوا هذا، منهم القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم. ولعل الأشهر هو الفتح، لعل هذا هو الأشهر. وفي هذا الحديث دليل لمن قال يستحب للمحرم دخول مكة نهارا لا ليلا. نعم، هذا قاله بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أن الأفضل دخولها ليلا ونهارا سواء، لا فضيلة لأحدهما على الآخر، وهذا قال به جماعة من أهل العلم. وذهب بعضهم لأنه يستحب دخولها ليلا وهو أفضل من النهار. إذن هذه أقوال متعددة في هذا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يجد عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، أي باعتبار أن هذا الحكم ساري. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها. إذن المتعة في الحج مشروعة بل هو الأفضل. قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. اللهم آمين. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر. طبعا فيه مشروعية قول الله أكبر إذا رأى الإنسان ما يسره. الله أكبر سنة أبي القاسم، وأيضا يفرح الإنسان حينما يكون عمله وقوله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. فالإنسان لما يكون لديه هدي للبيت يعلمه ويشعره، والإشعار هو إعلام بأن هذا هدي حتى لا يتعرض له أحد بسوء، ولأجل أن تعظم حرمات الله تعالى. ولإظهار معلم من معالم التوحيد لله تعالى. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. إذن الإشعار في الهدي هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسفث الدم عنها. أما الإشعار والشعور اللي هو يراد به الإعلام والعلامة، وإشعار الهدي لكونه علامة له هو مستحب لأجل أن يعلم أنه هدي، فإن ضل رده واجده وإن اختلط بغيره تميز، ولأن فيه إظهار شعار فيه إظهار الشعار وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثله، ففي هذه تأكيد لهذا الأمر تعظيما للإهداء لبيت الله العتيق. وهذا الحديث فيه فوائد، منها استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل، وبهذا قال جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة لأن الإشعار غير جائز وقال بأنه مثله، وهذه الفتية تخالف الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين وهو مذهب جماعة من أهل العلم. وقوله ثم ركب راحلته فهي يعني فيه استحباب الركوب في الحج وأنه أفضل من المشي. وأما قوله فلما استوت به على البيداء أهل بالحج فيه استحباب الإحرام عند استواء الراحلة لا قبله ولا بعده. وأما إحرامه بالحج فهو المختار، وقد سبق بيان هذا الأمر في الدروس السابقة مفصلا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة، غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. والمسلم يهتم بالألفاظ جيدا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم بن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإن رغبتم في هذه السنة حتى وإن لم يرغب بها الإنسان فسنة النبي مقدمة على كل فتية. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمره، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. نعم. وقوله إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس، فهذا الأمر معروف باعتبار أن هذا الأمر يعني فرغت مذاهب الناس وأوقعت الخلافة بينهم، هذا هو المقصود بذلك وجعلت الناس أخلاطا في هذا. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم

والمرأة لا ترفع صوتها بل تسمع نفسها، لأن صوتها قد يصبح أحيانا محل فتنة. نعم، نسأل الله أن يستر على نساء المسلمين أجمعين، وأن يهدي نساء غير المسلمات إلى دين الله تعالى العتيق. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، أي نرفع أصواتنا بالتلبية. نعم، وهذا يستفاد منه أنه جواز العمرة في أشهر الحج، وهذا أمر مجمع عليه، وفيه حجة، يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج بقي بإحرامه لأنه كان معه الهدي. وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، أن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. إذن التمتع بالنساء كان جائزا، يعني نكاح المتعة اللي هو النكاح على التأقيت ثم نسخ نسخا مؤبدا، وعمر بن الخطاب لم يبتدئ تحريمه إنما ذكر الناس تحريمه وأعاد على الناس أنه حرام وأنه ليس بحلال. وكذلك متعة الحج التمتع بالحج وهو أن الإنسان يعتمر ثم يحج، هذا أيضا اجتهد عمر وكان اجتهاده في غير محله. إلى هنا نتوقف، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.